إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آيات تتلو هذه الآية. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي إن الذين كفروا ومن شأنهم أن يصرفوا الناس عن سبيل الله، ومن شأنهم أيضا أن يصدوا الناس عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد. فهذا شأن الكفار، يصدون الناس عن سبيل الله ويصدون الناس عن المسجد الحرام، فمن شأننا وقد أمرنا بمخالفتهم أن ندعو الناس إلى طريق الله، وأن نحبب الناس في المسجد الحرام في حجه والاعتمار إليه وكذلك الصلاة فيه إلى غير ذلك. فشأننا أهل الإسلام أننا ندعو الناس إلى سبيل الله، نحببهم في الله سبحانه، نحببهم في شرع الله سبحانه، نحببهم في السبيل الموصل إلى مرضات الله، ونزين ذلك لهم ونحسن ذلك لهم. وكل من ساعد مسلم على عبادته فهو متبع لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام كما سيأتي. أكون مذكرا: إذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يصدوا الناس عن سبيل الله، فليكن من شأننا نحن أهل الإسلام أن ندعو الناس إلى سبيل الله. ولقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدائما وأبدا نحسن للناس هذا الطريق ونزينه لهم ونسهله عليهم، أعني طريق الوصول إلى مرضات الله وإلى جنة الله. وكذلك نحبب الناس في حج بيت الله الحرام، وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلنحبب الناس في الحج ولنبادر إليه، ومن يسر على الناس أمر حجهم فهو مثاب، من يسر على الناس أمر نسكهم فهو مثاب، من يسر للناس مكانا يصلون فيه فهو مثاب. قال تعالى: ما قد سمعتم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فمن شأن أهل الكفر الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، ومن شأننا الدعوة إلى سبيل الله والدعوة إلى المسجد الحرام. قال تعالى في شأن المسجد الحرام: الذي جعلناه للناس سواء، الناس يستوون فيه، سكانه لهم حق فيه، وغير سكانه لهم نفس الحق فيه. سكانهم سكان مكة كغيرهم في هذا الصدد، إذ الله قال: الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه والباد الذي يأتي من غير أهله. كذا قال الله تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وحذر الله سبحانه وتعالى من انتهاك الحرمات في هذا البلد الحرام بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي ومن يرد فيه بمعصية وميل عن الحق إلى الباطل وارتكاب للمحرمات، نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. فليس الذنب في مكة كالذنب في غيره، ليس الجرم في مكة كالجرم في غيرها. قال تعالى مذكرا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أنزلناه مكان البيت الحرام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأولى الوصايا له ألا تشرك بي شيئا، لا ظاهر الشرك ولا خافيه، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر البيت من ماذا؟ طهر البيت من الأوثان والأصنام، طهر البيت من الوسخ والقاذورات، طهر البيت من البدع والخرافات. فبيوت الله لا بد وأن تطهر من كل هذا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى للخليل ولصادق الوعد إسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكل من يسعى في تطهير المساجد وتنظيفها وبنائها وتهيئتها للعباد متبع لسبيل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الرسول قال عليه صلوات الله وسلامه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال: عرضت علي أجور أمتي فرأيت من محاسنها، ذكر محاسنها، ورأيت من مساويها القاذورات تكون في المسجد ولا تبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لخليله إبراهيم صاحب السيارة: يا إخواني لو أسكتها. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ونادي في الناس بالحج، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، أي يأتوك أيضا ركبانا على كل ضامر. والضامر هو الجمل المضمر الذي حبس زمنا وغذي بتغذية معينة وترك في مكان حار حتى يقوى على المسير، فهذا يسمى الضامر. أو الخيل المدمرة أيضا تحبس وتعلف علفا معينا حتى تقوى على المسير. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. استدل بعض العلماء بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على جواز الاتجار في الحج، فالحاج له أن يتاجر أثناء حجه، والمعتمر له أن يتاجر أثناء عمرته، للآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكذا لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي في التجارة في مواسم الحج والعمرة. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فشرع الحج ومن مقاصد تشريعه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فالذكر شأنه عظيم. وشرعت العبادات ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالصلاة شرعت لذكر الله، أقم الصلاة لذكري، الذبائح شرعت لذكر الله، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الجهاد شرع لذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فرفعت أعلام الجهاد للمحافظة على ذكر الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي فيها الذكر أفضل الأعمال وأجل الأعمال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها. هكذا قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أطعموا البائس الفقير. فكلما كان المطعم بائسا وفقيرا كلما كان أجر من أطعمه أفضل. وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، يزيل الأوساخ عنهم، يقص الأظفار بعد رجوعهم من عرفات ورمي الجمرات، وليوفوا نذرهم، من نذر أن يصلي صلى، من نذر أن يطوف طاف، من نذر أن ينحر نحر، وليطوفوا بالبيت العتيق. هكذا يقول ربنا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كونك تعظم حرمات الله هذا من الخير لك عند ربك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا كل البعد عن قول الزور وعن الرجس من الأوثان، ابتعدوا عن قول الزور فإنه من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ثم ضرب مثل للمشرك وعقوبته: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تمزقه الطيور الجوارح، الصقور والنسور تقطعه في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، فتخطفه الطير، وإن قدر وسلم من الصقور والنسور أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثال للمشرك، وكذا بين ذلك الرسول في روح الكافر إذا أغلقت في وجهها أبواب السماء. تلا الرسول الآية الكريمة قائلا: ثم ترد روحه إلى الأرض. وتلا الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما شعائر الله التي عناها الله بقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ عموما شعائر الله أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين يعد من شعائر الله. من ذلك الصلاة، الصلاة من شعائر الله. من ذلك التلبية، هي شعار للحج. من ذلك الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولكن هنا المراد بشعائر الله شعيرة خاصة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، هي الأضاحي والدماء التي تذبح في الحج، الأضاحي التي يذبحها المسلمون في عيدهم، وكذلك الذبائح التي تهدى للحج. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كنت موسرا وسع الله عليك فاشتري أضحية عظيمة. هذا الشراء والتضحية دليل على تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة وتلك الفعلة، من تقوى القلوب، ليس تباهيا وإنما تعظيما لشعائر الله. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة البين كسرها، والعجفاء التي لا تنقي، الضعيفة النحيفة مختلة العقل، كل ما كانت من ذوات العيوب الواضحة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان موسرا فليستعد بأضحية، ومن لم يحج يسن له أن يرسل أيضا هديه إلى الحرم كي يذبح هنالك، فضلا عن الأضحية التي يذبحها في بلده. فإذا كنت أنت موسرا ولم تستطع الحج، لك أن ترسل ضحاياك، لك أن ترسل هديا إلى المسجد الحرام يذبح لك هنالك، وتثاب كما يثاب من ينحر لربه أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بالمدينة يرسل هديا مع الذاهبين إلى مكة كي ينحر له هديه هنالك غير الأضاحي، فهذا شيء آخر غير الأضاحي. لمن كان موسرا يستحب له أن يفعل ذلك. فتعظيمك لشعيرة الله وانتقاء بد السمين والبقر السمين الذي أيضا بلغ السن وحمل اللحم وسلم من العيوب دليل على تقوى قلبك وأسوتك رسولك محمد، فقد نحر في الحج وكان يجزئه سبع بدنة عليه الصلاة والسلام، ولكنه نحر 63 بدنة بيده وأعطى عليا فنحر ما بقي وهي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر للنبي من الهدي 100 ناقة في حجته صلى الله عليه وسلم. أشار بعض العلماء إلى أنه نحر 63 بدنة إذ كان عمره 63 عاما وانقضت حياته بعد ذلك بشهرين عليه الصلاة والسلام على وجه التقريب. فتعظيمك للأضحية دال على تقوى قلبك، لا تسمعن كلام مزهد يزهدك في الأضحية، إن ربك قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، تستمتعون بالإبل وتركبونها وتحلبونها وتنتفعون بأصوافها إلى أجل مسمى، أي إلى أن يأتي وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا مكانا للذبح ووقتا للذبح، وعيدا لكل أمة جعلنا منسكا. لماذا جعلت المناسك؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم يعلن شعار التوحيد وهو الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الشرقيين والغربيين والملاحدة والمشركين. قال تعالى: وإلهكم إله واحد، أي فلا تذكروا اسما غير اسمي عند الذبح، ولا ترفعوا راية فوق رايته، ولا تعلوا كلمة فوق كلمته، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم على أقدار الله المؤلمة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهم أهل بذل وعطاء وأهل قيام بين يدي الله، أهل بذل وعطاء ومما رزقناهم ينفقون. فأنفق يا ابن آدم ينفق الله عليك، ابذل الخير تجد ثوابه عند الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. فكونوا كرماء. وماذا عساكم أن تنتفعوا بالمال وأنتم مفارقوه؟ وكما في الحديث: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فأنفق مما رزقك الله. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم أي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعمال الدين الظاهرة، أي الإهلال بها وإهداؤها إلى الحرم، إهداؤها إلى الحرم كي تنحر لله هنالك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فلكم في الأضاحي خير ولكم في الذبائح خير. يا إخواني لا تسمعن كلام من يقول أرسل المال للفقراء في بلدة كذا أو كذا، هذا باب فيه خير نعم، ولكن شعائر الله لا تهدر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عند نحرها تنحر قائمة على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة معقولة مربوطة مضمومة الساق إلى الفخذ ومربوطة، فتكون واقفة على ثلاثة أرجل، فمعقولة الرجل الرابعة اليسرى، فهذا هو حالها إذ وصفت بأنها صواف. فإذا وجبت جنوبها، إذا طعنتموها عند اتصال الرقبة بالجسم كناحرين لها، فوجبت جنوبها سقطت على الأرض، فحينئذ كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا المتعفف والمتعرض لكم بالسؤال، وأطعموا القانع والمعتر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فمن كان ذو سعة فليبادر بالحج، من كان ذو سعة فليبادر بالأضحية، من لم يكن فليكثر من ذكر الله وليكثر من الصلاة ومن الإخبات لله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فصدرت الآيات المباركات بقوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فهذا شأن أهل الكفر، وقد أمرنا نحن بمخالفتهم، فكما سلف علينا أن ندعو إلى المسجد الحرام والاعتمار والحج والاعتكاف فيه والصلاة فيه، وكذلك علينا أن ندعو إلى طريق الله سبحانه خلافا لأهل الشرك. وعموما فنحن مأمورون بمخالفة أهل الشرك، مخالفة أهل الشرك في أصول اعتقادنا وفي سمتنا وفي دلنا وفي هدينا وفي غير ذلك. فابتداء إذا كان أهل الشرك يجعلون مع الله إلها آخر، فنحن كمسلمين نعلنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، منابذين لأهل الشرك كلهم أينما يكونون وحيثما يكونون وكيفما يشركون. فهذا أصل الأصول عندنا، ثم لنا أسوة نأتسي بها وقدوة نقتدي بها، وهم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، إذ الله قال واتبع سبيل من أناب إلي، إذ الله قال لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآيات. فلنا أسوة ولنا قدوة ولنا هداة، وهم رسل الله الكرام، ها لنا كذلك صبغة نصطبغ بها. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وبعد هذا التأصيل أن لنا أسوة ولنا قدوة نقتدي بهم، قد نهينا أيضا عن التشبه بأهل الكفر في غير آية وفي غير حديث. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهينا عن التشبه بأهل الكفر في عدة آيات وفي عدة أحاديث، سواء التشبه بهم في معتقدهم أو التشبه بهم في منهجهم أو التشبه بهم في سننهم، نهينا في عدة نصوص عن ذلك. وحذر النبي قائلا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. فأيها الإخوة، لنا سمتنا، فلا يليق بشبابنا هذه الأيام أن يتخلقوا بأخلاق أهل الكفر ولا ينطقوا بكلمات أهل الكفر ولا أن يتزيوا بزي أهل الكفر. فترى الشباب في هذه الأيام انتشرت فيهم خصلة قبيحة، انتشرت فيهم خصلة قبيحة ومعصية، وهي التشبه في شعورهم بأهل الكفر. فنشأت قصات في الطرق ما عهدناها ولا رأيناها في بلاد المسلمين من قبل. أصبح الشاب يجعل قبعة من الشعر في مكان على رأسه ويحلق سائر الرأس، متشبها بمن؟ متشبها بممثل كافر أو ممثل آخر فاسق أو لاعب كرة أحمق لا دين له ولا إيمان يتشبه به ويلهث وراءه. وانتشرت هذه القصة والحلقة في شبابنا، ومنظرها مقزز وقبيح. ومن فضلا عن مخالفتها لهدي الرسول، فالرسول نهى عن القزع، والقزع أن يحلق الشخص بعض رأسه ويترك البعض الآخر. وفي الحديث: احلقه كله أو اتركه كله، عند من صح هذا الخبر الأخير. فهذه القصة السخيفة التي تقلدها شبابنا قصة محرمة، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملت بين طيتها تأسيا بأهل الكفر ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحملت بين طيتها معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت بين طيتها مخالفة لصبغة المسلمين التي صبغ عليها المسلمون. وهل ترون الخليل إبراهيم كان كهؤلاء الشباب؟ أما أنه آتاه الله رشده من الصغر كما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هل ترون الكليم موسى أو الوجيه عيسى أو سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم كان بهذه الطريقة المخزية المزرية التي يمشي بها شبابنا، ولا يستحي أحدهم وهو يقلد كافرا مجرما أثيما لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويحلق كحلقته، وآخر شاب ساقط آخر يسقط البنطلون أسفل من الظهر أو من أسفل الظهر حتى تكاد سوءته أن تظهر من الخلف، بل وإذا ركع إن كان مصليا أحيانا ترى سوءته من الخلف، ولو عبث به عابس وحرك البنطلون أي حركة انكشفت سوءته. من أي مكان أتى بهذا الملبس؟ إنه تشبه بأهل الكفر، وقد نهينا عن التشبه بهم ولنا صبغة. فأصبح الناس الآن يستحيون من لبس الثوب القميص الذي هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهيب بإخواننا ونهيب بأهل الإسلام أن يلبسوا زي رسل الله الكرام، تلك الأزياء التي تستر العورات، إذ الله قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالبسوا ملابس الأنبياء التي تستر السوءات ولا تحددها ولا تجسمها. أصبح كثير من الطيبين يستحي أن يلبس ثوبا، يستحي إذا تزوج أن يلبس ثوبا، ولا بد أن يأتي له ببدلة وقرافتة مخالفا أو بعيدا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أحب الثياب إلى رسول الله كان القميص. إن يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إن يوسف قال عنه الشاهد إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إن إخوة يوسف أتوا لأبيهم على قميصه بدم كذب. فيوسف في صغره يلبس القميص، في بيت العزيز يلبس القميص، على عرش الملك ومتربع يلبس القميص، ولكن أصبح الآن عند القوم عار على مسؤول أن يترك البدلة ويلبس زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنناشد أهل الإسلام أن يتزيوا بزي رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، خير زي يستر السوءات. نناشد الشباب أن يتقوا الله في أخلاقهم، فالأخلاق تردت ترديا. الشاب يلبس بنطلونا ضيقا ولا يستحي أن تظهر سوءته من الأمام، ولا يستحي أن تظهر سوءته وعجيزته من الخلف، ويمشي يترقص وهو لا يدري أنه مقزز المنظر، أنه بعيد عن هدي الله، عن هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملبس. لقد غزانا أهل الكفر وأهل الباطل بزيهم وسمتهم، لقد غزونا بلغتهم، فأصبحنا نرى لغات أشبهت لغات الأعاجم. تنظر إلى المحلات والدكاكين، المتمدن منهم بزعمه لا بد أن يكتب اسم إنجليزي على محله، أو يخلط نصف إنجليزي ونصف عربي، لا بد أن يخلط حتى يزعم أنه، حتى يثبت أنه متحضر، وهو التخلف بعينه. فالبعد عن اللغة التي أتى بها كتاب الله وأتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع تخلف، نوع تخلف. إن الله قال بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فاللغة التي نزل بها القرآن يجب أن تعظم، يجب أن تحفظ. إن شركات المحاميل تصدر لغات تدمر بها اللغة العربية، إذ تدخل العامية في رسائلها لمستمعيها، تدخل اللغة المحطمة المدمرة في اللغة العربية في رسائلها التي تصدرها. فنهيب أيضا بالمسؤولين عن شركات الفودافون وغيرها أن يصدروا رسائل بلغة العرب، لا يصدروا رسائل بلغة تافهة مخلطة، إنه تدمير للغة العرب من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فجدير بنا أن نسمي بلغتنا العربية الأصيلة التي جاء بها كتاب الله والتي أتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة إنما هي العشاء. وإن كانت لغة العرب تتحمل أن نقول عن العشاء العتمة، إذ النبي قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكن رسولنا أحب أن تنتشر اللغة التي جاء بها كتاب الله وأن تعلو وتسود على غيرها من اللغات، وإن كانت لغة العرب تتحمل الأخرى. فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء يقولون العتمة إنما هي العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما معنى أن يكون اسمك مثلا سعد وتكتب سعد سنتر؟ لماذا لا تكتب مركز سعد؟ ما العيب في ذلك؟ إن كان اسمك مثلا أحمد وأسست شركة، لماذا تكتب أحمدكو؟ أنا أحمد كومباني، لماذا ذلك؟ لماذا لا تكتب شركة أحمد؟ فلماذا هذا التخاذل؟ ولماذا هذا الانهزام أمام العجم، أمام أهل الكفر الذين يغزوننا ليل نهار بأخلاقهم، بمساويهم، بألفاظهم، بملابسهم؟ أيها الإخوة، لكم أسوة ولكم صبغة فاصطبغوا بها. أختم بأن النبي قال أيضا في حديث لعل العاقل يعقله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون فيهما؟ غبن الشخص، أي باع شيئا عظيما بثمن تافه قليل. فمثلا معك سلعة تساوي 1000، بعتها بعشرة جنيهات وهي تساوي 1000، يقال عنك حينئذ غبنت. ولذا قيل في يوم القيامة يوم التغابن، لأن أهل الشرك غبنوا. بمعنى ماذا؟ باعوا شيئا عظيما بأسوأ الأشياء، بأسوأ المقابل. فالرسول قال: ما منكم من أحد إلا له مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار، ورث المؤمن مكان الكافر في الجنة، ورث الكافر مكان المؤمن في النار. فالكافر غبن نفسه، رضي بأن يشتري مكانا في النار بمكان مقابل في الجنة. فأرجع قائلا إن النبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيبيعون وقتهم بلا مقابل، يبيعون وقتا بلا مقابل. أنا مثلا شخص وقف في الطريق ساعة يتكلم، ما الفائدة التي عادت عليك بعد هذا الكلام؟ لا شيء عاد، بل قسوة في القلب وإعراض عن الذكر. كذلك ذهب شخص يبيع وقته، ينظر إلى مباراة كرة قدم بين فريقين، ضيع ساعتين أو 3 ساعات، باع وقتا. هذا وقتي سأسأل عنه يوم القيامة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات أمام المباراة واستعدادا لها، 4 ساعات أو أكثر أو أقل وهو يتابع المباراة. ما الفائدة التي عادت عليك؟ لقد غبنت غبنا شديدا. يا من بعت وقتك بلا مقابل، ما الفائدة التي عادت عليك من انتصار فريق على فريق آخر؟ أي فائدة عادت عليك؟ ما المقابل الذي أخذته أنت مقابل هذا الوقت الذي بذل؟ لقد أخذت ضلالات، أخذت حبا في غير الله، أحببت في الكرة لم تحب في الله، لم تبغض في الله، أحببت في غير الله، أبغضت في غير الله، شجعت كافرا أحيانا من كفار أوروبا لأنه أحرز هدفا، وقد أمرت أو قد نهيت عن موالاة أهل الكفر لكنك أحببته لما يصدر منه. فإلى متى هذا الضياع أيها الإخوة؟ طيلة حياتكم تسمعون عن فريقين في مصر، أهلي وزمالك، طيلة حياتكم تسمعون عن صياح كصياح المجانين أن هذا انتصر وذاك خذل. ما الفائدة التي عادت علينا وعلى بلادنا وعلى اقتصادنا وعلى إسلامنا من هذا الذي يحدث، من هذا العبث وهذا الضياع؟ أيها الإخوة، إن الشباب يغبن في وقته، وقبل المباراة أيام يستعد، وبعدها أيام يعلق. ضياع بعد ضياع بعد ضياع، صحة تهدر، أوقات تهدر. صدق الرسول إذ قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فاعقلوا إن كنتم رشدا، والحمد لله إن أحسبكم رشدا. كفى ضياعا للدين وضياعا للأوقات، كفى تشبها بأهل الكفر، كفى تشبها بالسخفاء من الممثلين واللاعبين. أسوتكم الحسنة رسولكم محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم آتنا رشدنا فأنت بنا من العالمين، اللهم آتنا رشدنا فأنت بنا من العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمع بين قلوب أهل مصر على كتابك وسنة رسولك، اجمع بين قلوب المسلمين جميعا على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. صلوا وسلموا على البشير النذير، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.